ما زال صمتك غارقا في دمعته، ما زال صوتك حاضرا في يقظتي، ما زلت أنت برغم موتك لم تزل بطل النهاية من بداية قصتي. يغتالني شوقي إليك فينتهي حزني، فقد ألقاك في بفطنتي. ما مات منك سوى زمانك، إنما رياك تحيا في زوايا بسمتي. ما ضاع عمرك بالكلام، وإنما الكلام وعشت أنت بمهجتي. ما ضاع عمرك بالكلام، وإنما ضاع الكلام وعشت أنت بمهجتي.